الله أكبر. الله أكبر. Oh,

ومن الليل تسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وعظيما. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فَمَنْ شَاءَ يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة والظالمين أعذبهم عذابا أليما